الأخت الدرة المكنونة تسأل: انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، هل يدخل في هذا الحديث من كان خارج الصلاة وقلبه مشغول بالصلاة؟ انتظار الصلاة هو بقاء الإنسان في المسجد، وهذا قد جاء في الصحيح أن انتظار الصلاة بعد الصلاة يعني في المسجد فذلكم الرباط. كذلك أيضا يتحقق في المرأة إذا كانت في بيتها ثم تنتظر الصلاة في مصلاها فإنه يلحقها ذلك. أما الإنسان إذا كان مثلا منشغلا بعمله، كان يقوم الإنسان مثلا بذهابه ومجيئه وكذلك صناعته وحرفته والعامل في بنائه، أن يكون قلبه منشغل بالصلاة، نقول مثل هذا الأمر يدخل في ذلك وقلب معلق ورجل معلق قلبه بالمساجد يدخل في ذلك الأجر. أما هذا الأمر فإنه لمن انتظر الصلاة في موضع الصلاة.